التي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب أنه يجعل إيش المؤمن الفاسد كالمفسد التي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض والتي بعدها أن المعاصي سبب لفساد في الأرض والأخير أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالحجاج. نعم بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم طيب على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتابه ونكره؟ لأنه صفت في لا مبارك والخبر في أنزلناه إليك. طيب اذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن. كثرة الثواب قارئه. أسبر كيف كثرة ذكرها. نعم سأقول أنت من حرف ولا أسفر ما أتيت بالشاهد. لم تأتي بالشاهد. يقول ما الدليل وما هذا الثواب الذي يترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟ نعم أذكر في تلاوتي كل من قرأ حرفاً منه فلو 10 حسنات. تمام أحسن. طيب كمل. أيضا ما يحصل قراءته من أثر عام أو خاص وذلك من دور قلب وإشراح قلب. نعم تمام. هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. نعم والعام؟ العام ما يحصل به من اجتماع الكلمة وجمع الخط وجمع الشعر. نعم هذه اثنين. خلي العام والخاص. نعم هل ذكر ذكر ماشي كيف؟ ها طيب احنا ما ذكرنا ان المسلمين فتحوا به مشارق الارض ومغاربها. هذا وكذلك اجتماع الكلمه لان اللغه واحده واذا اجتمعت اللغه اتفقت اللغه اجتمع الناس وبتفرق اللغه يحصل التفرق فهذا غير هذا. فلان عندنا الاثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمانينه وما الى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم يكونوا بلغة واحدة توحيد اللغة ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل نفهم هذا القرآن. والثالث آثار الحميدة في الفتوحات استحاد في مشارق الأرض ومغاربها. طيب قوله تعالى ليتدبروا آياته اللام أحمد ها التالي وما معنى التدبر؟ على ايش؟ على ايش؟ طيب قوله وليتذكر معناها يتعظ به فيقوم بالعمل ها؟ كذا يتذكر تعلم يعني ويتعظ ثم ايش معنى يتعظ؟ يتذكر يتعظ يعني ليعمل به لان العمل لا يكون الا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب ما معنى قوله اولو الالباب؟ اولو العقول. احسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد. تمام أحسنت بارك الله فيك.

جرب ايش؟ يقول في تكثر من بعض المحامي في الارض الشماليه، هذا الارض الشماليه وجنوبيه. وش اللي تكثر؟ التعليق هذا في الاشتياز. لا يمنع. ولقد فتنا سليمان والقينا على تربه جسدا ثم حنا قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فأمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجاد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق. ها؟ نعم. واذكر إذ عرض. طيب قوله الصافنات، ما هي الصافنات؟ أحببت الخير أحبا شديدا. طيب من مراد بالخير هنا حمد؟ خير المؤلف السرعة من الله بالخير. طيب من الذي حمله على تفسيرها بالخير؟ اعتذر عنه بالسياق الآية حيث قال الصافنات الجاف. طيب والقول الثاني أو الاحتمال الثاني؟ نعم تشمل الخير وغيره من المال وغيره. نعم. طيب ما هو الدليل أو الشاهد على أن الخير يراد به المال؟ هذا فضل يا جماعة منه تقدم واحد فيه. وإنه لحب الخير لشريك. طيب والمراد بالخير هنا المال، ما الدليل أن مراد به المال؟ لا وتحبون المال؟ نعم. طيب قوله عن ذكر ربي إمداد، من المراد بذكر ربي؟ أنا طالب قال أنه نعم ولكن الذكر يشمل أعم من الصلاة. أعم من الصلاة ويشمل أذكار المساء. نعم والصلاة أيضا. أحسنت. طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي، عن ما موقعه هنا؟ إيه؟ ما أحببتها عن ذكر ربي؟ أيون ذكر ربي؟ شو شيء يعني إيش؟ أحببت حب الخير دون ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن عن وش معناه على هذا؟ ها؟ بمعنى سوى. عن بمعنى سوى؟ أنا سوى الله سبحانه أي سوى ذكر الله. نعم بدليل يعني بدل ذكر هذا واحد. وجه آخر أو أنها مضمنة يعني آثرت حب الخير عن ذكره. طيب قول متوارث بالحجاب، الضمير يعود على من؟ الخير